من الشيطان الرجيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون. أعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، خفف الصوت شوي. كنا وقفنا على الآية 80 من سورة النساء، وهي قوله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذا بيان من الله تبارك وتعالى وتوضيح إلى أن ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر به وينهى إنما هو طاعة لله، وأن الله تبارك وتعالى كلفه بهذا وأوحى إليه به، فهو ما ينفق عن الهوى. يقول جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مكلف من قبل ربه ببيان الحلال والحرام والأحكام وتبيين ما نزل إليه من القرآن للناس، ليكون الأمر جليا وواقعيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم رسول مرسل من عند الله ومأمور بالبيان والبلاغ والبشارة والنذارة. فمن يطع الرسول فإنه مطيع لله، ومعنى هذا أن من يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه عاصي لله سبحانه وتعالى. وهذا من الردود القوية الصريحة الواضحة على بعض الملاحدة في هذا الزمن الذين يقولون نحن نعمل بالقرآن ولا نعمل بالسنة، فهم لم يعملوا بالقرآن، لأن القرآن في هذه الآية يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإذا تركت السنة فإنك ما أطعت الله، عصيت الله. فالذي يعمل بالقرآن لا بد أن يلتزم بالأوامر والنواهي التي جاءت في السنة وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو رسول ومبلغ عن الله تعالى، فهو لا يأمر بالتشهي ولا بالهوى ولا بما يريد، وإنما هو يبلغ الناس ما شرع لهم وما منعوا منه. ولهذا قال: ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يعني من لم يقبل منك ورفض فهذا ليس من مسؤولياتك أن ترغمه على الهداية، فأنت ليس عليك إلا التبليغ والبيان، ومن اتبعك سعد ونجا، وكان لك من الأجر نظير ما حصل له من دون أن ينقص من أجره شيء، ومن تولى عنك وأعرف ورفض اتباعك فإن الخسارة تعود عليه هو وليس عليك من أمره شيء، فأنت أديت ما كلفت به من البلاغ. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. هذا حديث متفق عليه. وبهذا ندرك أن صلاح الناس واستقامتهم هي المقصد، وعمارتهم بالأرض بطاعة الله تعالى هو المقصد، وطاعة الله تكون بتنفيذ ما في القرآن والسنة لا الاكتفاء بأحدهما. فلا بد أن يلتزم الإنسان بأن ينفذ الأحكام الشرعية كلها التي جاءت في القرآن والسنة ويمتنع عن النواهي، وإن ترك بعضها فإنه قد عصى. ومعصية الرسول معصية لله تعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، إنما بعثه الله تعالى ليبين للناس ما نزل إليه. ثم ذكر جل وعلا بعضا من حالات أهل النفاق، فقال: ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. المنافقون إذا جلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم تظاهروا بالموافقة والطاعة والاستجابة والالتزام لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا برزوا من عنده أي خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى أهلهم أو في اجتماعاتهم ومنتدياتهم، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، يعني أنهم يبيتون في الليل ويعقدون المؤتمرات ليلا، لأن هذا في نظرهم أخفى، ويستسرون مؤامراتهم فيما بينهم، ويقولون غير الكلام الذي قالوه لك، غير الطاعة، يقولون أمورا ويبيتون أمورا غير التي أظهروها عندك في مجلسك. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أنت تقول لهم اعملوا الطاعة واتركوا المعصية، هم يبيتون غير هذا، يبيتون نقيض هذه الأمور. يقول جل وعلا: والله يكتب ما يبيتون، أي أن الله تبارك وتعالى يسجل عليهم ما يبيتون ويحفظه ويكتبه الحفظة عليهم، يحاسبون بهذا، وهذا تهديد لهم ووعيد وإخبار بأن الله تعالى يعلم سرائرهم، ولو كانوا يجتمعون في الليل وقد أطفأوا الأنوار وأغلقوا الأبواب ودبروا وحاكوا المؤامرات، فإن الله تعالى يكتب كل هذه الأمور، وهذا لا يضيرك، أعرض عنهم وتوكل على الله. يقول تعالى: والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله. أعرض عنهم بمعنى لا يشغلك ويضايقك تصرفهم ومؤامراتهم، فإنهم لن يعملوا شيئا إلا بتدبير الله تعالى. وتعامل معهم برفق، ولا تعنفهم على صنيعهم بأنهم يظهرون لك الإسلام، لكن أمرهم سينكشف، وتوكل على الله في كل أمر، لا تعتمد على الأسباب وحدها، مع اتخاذك للأسباب توكل على الله، وكفى بالله وكيلا، أي أن الله تبارك وتعالى كاف من توكل عليه وهو يتولى أمره. فيكفيك أن يكون الله جل وعلا هو وكيلك والوكيل عليك والمتولي لأمرك، وهو المعين والناصر لك. وهذا يبين لنا عظم شأن التوكل على الله تعالى، وأن الإنسان مع أخذه بالأسباب لا يعتمد عليها وحدها، وإنما يتوكل على الله. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل أعقل ناقتي أم أتوكل على الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: اعقلها وتوكل، يعني اربط يدها بالعقال حتى انها لا تفر، ولا تعتمد على هذا العقال الذي يربط به يد الناقة، وانما توكل على الله، فالله هو الحافظ لك ولها، فانها قد تفلت هذا العقال وتفر، وانت خذ بالاسباب حتى لا ينسب اليك الاهمال والتفريط، لانك لم تحفظ ناقتك. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال بعد هذا جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا استفهام إنكار وتوبيخ للذين يقرؤون القرآن بدون تدبر، لأن القرآن كله خير وفضل وكله نفع، ليس فيه شيء لا يحتاجه الإنسان، وعلى هذا فلا بد أن يتدبره الإنسان لكي يستفيد منه. وهو نزل للأحياء ونفع الأحياء، ونفعهم إنما يكون بالعمل به، والعمل به لا يكون إلا بفهم، والفهم لا يكون إلا بتدبر، فلا بد من التدبر حتى يفهم الإنسان ويعمل بموجب هذا الفهم. أفلا يتدبرون القرآن؟ هذا القرآن لو نزل على الجبال لتصدعت من خشية الله. والمطلوب من الإنسان أن يكون متأملا كلام الله جل وعلا، واقفا عند معانيه من أوامر ونواهي، من عبر، من أحكام، من عقائد، ولا يكون هم الإنسان أنه يبدأ أول السورة وينظر متى يكملها، أو همه أن يبدأ القرآن من أوله وقصده أن ينهيه ويتمه، فبدأ القراءة وانتهى مجرد ترديد باللسان والقلب غافل. هذا له أجر لكن أجره قليل، والله تبارك وتعالى إنما أمر أنزل هذا القرآن وأمر بتلاوته لأجل المقصود الأسمى وهو العمل، والعمل لا يحصل بدون فهم، والفهم لا يكون بدون التدبر. فيقول جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان هذا القرآن من عند غير الله تعالى لوجدوا أنه متناقض وأنه مختلف وأن فيه تضاد، لكن كلام الله جل وعلا ليس فيه شيء من ذلك، فهو يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا ويكمل بعضه بعضا، ليس فيه تناقض. أما لو كان من عند الناس وصياغة الذين يصوغون القوانين والأنظمة لوجدوا فيه تناقضا كبيرا. ولهذا تلاحظون أي نظام يصدر فإنه يجلس عدة سنوات والانتقادات عليه مستمرة، وفي كل يوم يخرج إنسان ينتقده بأن فيه تناقض بين الفقرة الفلانية والفقرة الفلانية، أو القاعدة الأولى والقاعدة الكذا ونحو ذلك. أما كلام الله تعالى وهو القرآن فإنه ليس فيه شيء من ذلك، ليس فيه اختلاف وإنما فيه اتفاق، فيصدق بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. أحيانا يذكر المعنى مختصر في موضع ويذكر في موضع آخر بإطناب وإسهاب، ويذكر أحيانا الشاهد من الموضوع ثم تذكر القصة كاملة في موضع آخر. على سبيل المثال مثلا قصة موسى عليه السلام أحيانا تذكر بآية، وأحيانا تذكر صفحات في الشعراء والقصص فصلت تفصيلا طويلا، بينما هي في سورة النازعات ذكرت بآية أو آيتين. والمقصود من هذا ما يقتضيه المقام، فأحيانا يقتضي المقام التذكير فقط بالخبر، وأحيانا يستدعي المقام البسط، وهذا من الأساليب العربية المشهورة عند العرب. ولهذا لم يشكل على الذين نزل عليهم القرآن، وإنما عرفوا أنه معجز بلفظه وبتراكيبه وبمعانيه، ولم يعترضوا على شيء من ذلك، وهم أفصح الناس وهم أفصح القرون، الذين قبلهم كانوا أقل منهم بيانا وفصاحة، والذين بعدهم كانوا كذلك أقل منهم. فقمة البيان كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة متحدية لما تميز به أولئك القوم، وهي فصاحة القرآن وبلاغته في تراكيبه وفي أحكامه وفي أخباره. يقول جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وهذا إنكار من الله تعالى على من يبادر إلى الحديث بكل ما سمع ولو لم يتحقق من صحته، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا جاءهم أي أمر من الأمور قبل أن يتحققوا منه سارعوا إلى الحديث وإذاعته وإشاعته بين الناس، وقد يكون ليس له أصل، قد يكون شائعة ليس لها حقيقة. وهذا يحكي كثيرا مما عليه أهل هذا الزمن، لأدنى شبهة يشيع بين الناس أمر من الأمور ثم بعد ذلك يتبين أن لا أصل له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، قال: أي الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين. وقال عليه الصلاة والسلام: بئس مطية الرجل زعموا، يعني الإنسان الذي يقول يقولون كذا وكذا، زعم الناس أن كذا وكذا حصل، فهذا مطية الكذب. كلمة زعموا تعتبر من العبارات التي تعتبر مركبا وحمارا للكذب، فلا يصلح أن الإنسان إذا سمع أدنى إشارة ذهب وأشاعها من دون ما يتثبت من صحة هذا الأمر. يقول جل وعلا: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني أنهم لو رجعوا للمصادر الأساسية وتأكدوا من الأمر قبل أن يشيعوا وينشر الأمر بين الناس لكان هذا هو المطلوب والصحيح. وهذا يبين لنا أن الإنسان لا بد إذا بلغه شيء أن يتأكد منه من مصادره الأساسية ومن ذلك ما يحصل من أهل النفاق أنهم كانوا يتتبعون عورات المسلمين ويحاولون إشاعة كثير من الأخبار التي ليس لها أصل مما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بأحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه. والله تعالى يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي لو ردوه للنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته أو ردوه إلى العلماء الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في هديه لتبينوا حقائق الأمور وعرفوا ما ينبغي لهم، وهذا ينبغي أن يتنبه له في وقت الفتن، ووقتنا هذا من أوقات الفتن. فالذي ينبغي للناس إذا أشكل عليهم أمر أن يرجعوا إلى أهل العلم ليعرفوا ما المراد بهذه الفتنة، وهل لها أصل، وهل ورد فيها أدلة، أو هل ورد لها علاج أو نحو ذلك من الأمور. لا أن يكون الإنسان ينصب نفسه مفسرا للأحداث ومحللا لها بغير علم ولا فهم ولا روية. فالله تعالى يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أي أهل الشأن والمعرفة والاختصاص، كلهم بحسب اختصاصه، وهؤلاء هم العلماء بهذا الشأن. يقول جل وعلا: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي لعلم تحليل هذا الأمر وبيانه للناس الذين يعرفون أصول المسائل ويعرفون قواعد الأحكام، فيستنبطون لهم من الأحكام ما يناسب تصرفهم في هذا الظرف، وكيف يتعاملون مع هذه الفتنة حتى أنهم لا يقعوا في مشكلة أو ينخدعوا بأهل الأهواء والضلال. ثم قال جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، أي لولا فضل الله جل وعلا عليكم وإحسانه بأن هداكم للإيمان وثبتكم على الطاعة لاتبعتم الشيطان وصرتم لهم أتباع، إلا القليل من الناس الذين يجون ويسلمون من عبث الشيطان بهم. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاستعاذة من أربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. فتنة المسيح الدجال وفتنة ياجوج وماجوج وفتن الدنيا الحاضرة والماضية واللاحقة لا بد أن يكون الإنسان حذرا منها، وأن يكون معتصما بحبل الله المتين، وأن يكون دائما منتبها لهذه المخاطر. فأحيانا يفتن الإنسان بماله وغناه، وأحيانا يفتن بولده، وأحيانا يفتن بأهله، وأحيانا يفتن بالمنصب، وأحيانا يفتن بالفقر، وأحيانا يفتن بالخوف. فلا بد أن يكون الإنسان على حذر، وهو في كل صلاة يستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا هي ما ذكرنا، وفتنة الممات هي سؤال منكر ونكير، عندما يسأل عن ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإما أن يجيب إجابة صحيحة ويقول ربي الله وديني الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أو يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فالله تعالى يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، أي هم قليل الذين يسلمون من اتباع الشيطان. ولهذا تلاحظون أن عدد سكان الكرة الأرضية الآن في زمننا هذا مليارات، والذين هم على الحق قليل، الذين يدعون الإسلام هم أقلية أقل من الكفار، والذين هم من المسلمين على المنهج الصحيح أيضا هم قليل. وهذا هو ما أخبر الله تبارك وتعالى عنه في هذه الآية: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من الذين يطيعون الله ورسوله ويستقيمون على ذلك، وأن يجعلنا من الذين يتدبرون القرآن، ويجعلنا من الذين يتفضل عليهم المولى جل وعلا بمنه ورحمته، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.